سائمة أو غير سائمة إلا إذا كانت معدة للتجارة. ومعلوم أن بهيمة الأنعام تجد فيها إذا كانت سائمة ترعى أكثر الحول، فإذا كان يعلفها أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها، فإنه لا زكاة فيها، لأن من شرط الزكاة فيها أن تكون سائمة لا يتعب عليها صاحبها. والخيل والرقيق لا زكاة فيها إلا إذا كانت صاحبها يشجر بها فإنها تقوم وتزكى عند نهاية كل حول. ثم قال هاتوا صدقة الرقة، فهاتوا صدقة الرقة، والرقة المقصود بها الفضة، المقصود بالرقة الفضة من كل أربعين، من كل أربعين درهما درهما، من كل أربعين درهما درهم. المقصود من ذلك أن مقدار الزكاة جزء من أربعين جزءا، سهم من أربعين سهما، ربع العشر، ربع العشر في الأربعين يعني عشرها أربعة وربع الأربعة واحد، فكل مال من النقدين أو ما يقوم مقامهما من الورق، من الورق الأوراق النقدية، فإنه يخرج ربع العشر، يعني يخرج سهم من أربعين سهما، جزء من أربعين جزءا. ولا شك أن هذا شيء يسير، الله تعالى أعطى الكثير وفرغ اليسير، فهو أعطى المال الوافر الكثير وفرغ فيه اليسير الذي هو جزء واحد من أربعين جزءا. ثم ذكر النصاب وأنه ما دون المئتين لا زكاة فيه، ما دون المئتين من الدراهم لا زكاة فيه حتى يبلغ مئتين، فإذا بلغ مئتين وحال عليها الحول يكون فيها خمسة دراهم، لأن الخمسة هي ربع عشر المئتين. فقد ذكر أنه ليس في مائة وتسعين شيئا حتى يبلغ مئتين. ومعلوم أن إلى 199 ليس فيها شيء، إلى 199 لا شيء فيها، وإذا خرجت 200 وحال عن الحول وجب فيها الزكاة، والزكاة ربع العشر، الزكاة ربع العشر. وإنما ذكر 90 لأن هذا هو أعلى عقد، أعلى عقد دون 200، لأن العقود يعني 110 120 130 140 150 وهكذا 190، فهذا أعلى عقد دون 200، فلهذا ذكره على اعتبار العقود لا على اعتبار أن ما بين 90 وما بين 200 يعني يكفل حكمه، بل 99 مثل 90، 199 مثل 90 تماما، الحكم واحد، لأنها كلها دون النقاب، كل ما كان دون 200 ولو برقم واحد فإنه دون النقاب، وإذا بلغ 200 أي 200 درهم وحال عليها الحول فإنها تجد فيها الزكاة، وزكاتها 5 دراهم من 200 درهم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق خرج مسلم والسلي والنسائي بن ماجه. النبي عوانة. النبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري، هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. النبي إسحاق. النبي إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عاصم الضمرة. عاصم الضمرة هو صدوق أخرجه أصحاب السنة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد نرى ذكره. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، وأبوه أبو قحافة، واسم أبيه عثمان، واسمه عبد الله مشهور بكنيته، وأبوه مشهور بكنيته، وهو أبو بكر بن أبي قحافة، وهو عبد الله بن عثمان، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، وأفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم، وحديثه عند أصحاب السنة الستة. هو عمرو بن حزم. عمرو بن حزم أخرج حديثه أبو داود المراتيب والنسائي بن ماجه. أبو داود المراتيب والنسائي بن ماجه.